أنجزت كثير من الوحدات في مختلف ميادين الاقتصاد الوطني لكوريا خطة الاقتصاد الوطني لشهر كانون الثاني قبل الموعد المحدد. قد تجاوز أفراد الطبقة العاملة في محطة وونسان الكهربائية الشبابية خطة إنتاج الطاقة الكهربائية للشهر الأول من العام الجديد بنسبة 118.6% لحد يوم 20 من هذا الشهر، اعتصاما تاما بالمهام المنهجية المطروحة في خطاب العام الجديد التاريخي للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. ثم أنجز الإداريون وأفراد الطبقة العاملة في مصلحة صناعة الملبوسات بمدينة بيونغيانغ خطة الاقتصاد الوطني لشهر كانون الثاني قبل الموعد المحدد بأكثر من أسبوع واحد، وفي مقدمتهم أفراد الطبقة العاملة في مصنع بيونغيانغ للملابس الذين تجاوزوا خطة كانون الثاني بنسبة 165% لحد يوم 23 من هذا الشهر. كما إن أفراد الطبقة العاملة في قطاع الصناعة الحراجية أثاروا رياح التجديدات بشدة حتى أنجزوا خطة إنتاج القرم الجبلية لشهر كانون الثاني بنسبة 105% على نطاق وزارة الصناعة الحراجية. قد نفذت مصلحة الصناعة الحراجية بمحافظة بيونغان الجنوبية الخطة الشهرية لإنتاج القرم الجبلية حتى يوم 23 من هذا الشهر بنجاح. كما أنجزت الوحدات التابعة لمصالح الصناعة الحراجية في محافظات حمجيونغ الجنوبية وريانغانغ وتاغانغ وكانغون أيضا خطة كانون الثاني.